كيفك دينا؟ هلا أحمد، شو أخبارك؟ الحمد لله، وأنت؟ والله تمام الحمد لله. يعني شوفي هلأ منخفض الهدير والمطر اللي إجا على دولة الإمارات، إلى الآن ما زال الشغل الشاغل عند ناس كتير. صحيح. وناس بتفتي وناس بتحكي وناس صاروا كلهم خبراء ما شاء الله في البيئة. بالزبط. اللي يقلك الاستمطار ويقولك التلقيح الاصطناعي هو اللي سبب الأزمة، فما بعرف يعني أنت شو برأيك، يعني هل في علاقة بين عملية الاستمطار ومنخفض الهدير، وهل كان يمكن إبطاء موضوع هذا التغير المناخي بالإمارات؟ في عندنا أسئلة كتير يعني عن موضوع المناخ، صح؟ صحيح، عندنا كتير أسئلة وراح نناقشها مع خبير الاستدامة والتغير المناخي مهندس. ورئيس شبكة أبو ظبي المهندس عماد سعد في حوارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري وأنا دينا الحوراني، أهلا وسهلا فيكم. بعد ما الأمور رجعت لطبيعتها بشوارع الإمارات وفعلا سحبوا المي وجفت والناس صارت ترجع على شغلها والمدارس فتحت والأمور تمام، يعني ما في شيء، يعني هي يوم ولا يومين. صحيح. بس يعني الأمور صارت شو أحسن. أثار العاصفة لسه موجودة شوي. صحيح. بعض المناطق مو أكتر منها، بس في ناس صارت تسأل عن التأثيرات الممتدة للتغير المناخي في الإمارات، وكمان سألوا هل كان ممكن إبطاء هذه العملية، تغير المناخي، ارتفاع حرارة الأرض، الاحتباس، يعني أسئلة كتير يعني. صح. وهل كان هناك علاقة بين العاصفة اللي شهدتها دولة الإمارات وأيضا سلطنة عمان بعمليات الاستمطار أو ما يطلق عليها كلاود سيدينج والتلقيح الاصطناعي؟ فالأسئلة هي نناقشها مع خبير الاستدامة والتغير المناخي مثل ما حكيت أول شيء المهندس عماد سعد ضيف حلقتنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار. أسئلة كتير حيجاوبها عنا خبير الاستدامة والتغير المناخي ورئيس شبكة بيئة أبوظبي المهندس عماد سعد. أهلا فيك. أهلا بك، شكرا على هذه الاستضافة. أهلا مرحبا. أولا في البداية خلينا نسأل السؤال اللي بيشغل معظم الناس، هل من المتوقع أن تشهد الإمارات ودول الخليج ظواهر مناخية متطرفة في المستقبل القريب؟ من الناحية العلمية كل الظواهر المناخية المتطرفة هي ليست حكراً على دولة بعينها ولا منطقة بعينها حول العالم، لا من المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد، لأن التغير المناخي يعني بات أمراً واقعاً وهو خطر قائم وقادم. عرفت كيف؟ قادم وقائم على الجميع، ولا يوجد دولة واحدة في العالم بمنأى عن تداعيات التغير المناخي بغض النظر عن مسؤولية المباشرة لهذه الدولة أو تلك أو حصتها من غازات الدفيئة التي طبعا زادت في نسبتها في الغلاف الجوي التي أدت إلى التغير المناخي. بالتالي فإن دولة الإمارات ودول الخليج عامة بشكل عام ليست بمعزل عن التغيرات المناخية المتطرفة كغيرها من باقي دول العالم، وهذا الأمر لا يحمل تلك الدول مسؤولية مباشرة عن التغيرات المناخية، بل هي من أقل الدول تأثيراً على التغير المناخي، إلا أن التغير المناخي قضية دولية وعابرة للحدود. طيب أستاذ عماد، يعني كيف ممكن نقرأ المنخفض الجوي الأخير في ظل هذا التغير المناخي العالمي؟ طيب، منخفض الهدير الذي مر على شرق الجزيرة العربية ويعني غطى عدد من الدول ليس هو حالة استثنائية بصفته واحد من مخرجات التغير المناخي، إنما هو حالة استثنائية من حيث كمية الهطول المطري التي نزلت في يوم واحد على دولة الإمارات أو دول المنطقة بشكل عام، كما أن منخفض الخليج له أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. طبعا الأسباب المباشرة الفيزيائية هي الكتل هوائية الرطبة وصلت من منطقة المحيط الهندي بالتزامن مع منخفض جوي وارتفاع حرارة الأرض وما إلى ذلك، لكن الأهم من ذلك هو الأسباب الغير مباشرة وهي التغيرات المناخية. فالعالم اليوم يشهد يعني ومنذ عقدين ونيف تقريبا يعني تغيرا سريعا في خريطة الهطول المناخي، الهطول المطري عفوا، يعني حول العالم، بل بات من المؤكد علميا علاقة هذه الحوادث المناخية المتطرفة بأزمة المناخ، وأن علينا يعني أن نتوقع نحن سكان المنطقة والعالم المزيد من هذه الظواهر المناخية المتطرفة التي قد تأتي على شكل إما أمطار غزيرة أو حر شديد أو جفاف أو فيضانات، وجميعها أكرر جميعها من مخرجات التغير المناخي. فنحن اليوم لم نعد نميز بين فصول السنة ربيعا خريفا صيفا شتاء، حيث تداخلت الفصول وعم العالم فوضى مناخية قل نظيرها. والسبب في ذلك هو التغيرات المناخية حول العالم، بل لم يعد بوسعنا منع الكوارث، ولكن يمكننا معا الحد من آثارها بالتعاون بين دول العالم قاطبة وليس دول المنطقة بعينها. فالتغير المناخي بات أمرا قائما وخطرا قادما، كما يقول غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة: انتهى عصر الاحتباس الحراري وبدأ عصر الغليان العالمي، والجميع يدفع الثمن. لقد نجحنا في العلوم، ولكن رسبنا أخلاقيا في التعامل مع أمنا الأرض. كما يمكن أيضا يعني بالإضافة لذلك أن نعتبر أن خللا في المنظومة المناخية بالعالم برمته بات أمرا واقعا، يعني هذا الخلل لم يعد يطال منطقة دون أخرى بسبب ارتفاع غازات الدفيئة ضمن الغلاف الجوي، التي أدت بدورها إلى سلسلة من التغيرات المناخية. وهذا الخلل لا يقتصر سببه على دولة بعينها كدولة الإمارات أو سلطنة عمان أو إلى آخره، فهذه الدول ليست سببا في حدوث التغير المناخي، بل هي الأقل تأثيرا قياسا بالدول العظمى. نأخذ على سبيل المثال حصة الدول العربية من غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي لا يتعدى 5% من مجموع هذه الانبعاثات، في حين حصة الصين بمفردها 32.9%، ولن يكون تأثير التغير المناخي حكرا على دولة بعينها، إلا أن يعني المستقبل يعني مليء بالحوادث أو ظواهر التغير المناخي أو التطرف المناخي لكافة دول العالم. وهذا هو ما حصل في شرق الجزيرة العربية، يحصل بشكل يومي على على على مدار الكوكب على مختلف المناطق. مهندس عماد، هل كان يمكن تجنب مثل تلك الظواهر بممارسات بيئية أكثر اعتدال؟ بدون شك يمكن تجنب أو تجنيب العالم الظواهر المناخية المتطرفة، شرط أن تطبق كافة دول العالم وليس دولة بعينها، كافة دول العالم مجتمعة التزاماتها من اتفاقية باريس للتغير المناخي الموقعة عام 2015. بالإضافة لذلك لا يمكن لدولة بعينها على مستوى العالم أن تتجنب بمفردها الظواهر المناخية المتطرفة بغض النظر عن الأداء البيئي لهذه الدولة أو تلك. أكرر على سبيل المثال مجموعة العشرين، معروفة المجموعة العشرين الاقتصادية العظمى في العالم، مسؤولة عن 78% من غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي، في حين أنه حوالي 176 دولة تقريباً في العالم مسؤولة عن 23%. فتخيلوا قديش في فرق. فبالتالي المجموعة العشرين عندها مسؤولية تاريخية تجاه ما تجاه غازات الدفيئة التي أدت إلى الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغير المناخي. فمجموعة العشرين هي من بين أقل الدول تأثرا من تداعيات التغير المناخي، في حين أن الدول النامية أو دول الجنوب تسمى هي الأقل تأثيرا، لكن الأكثر هي اللي بتدفع الثمن أكبر في من تداعيات التغير المناخي. فدول الجنوب بشكل عام تسمى دول الهشة مناخيا، فالمسؤولية التاريخية لانبعاثات الغازات الدفيئة التي أدت إلى التغير المناخي تقع على مين؟ على الدول الصناعية الكبرى: أوروبا، أمريكا، كندا، الصين، الهند، البرازيل إلى آخره، وذلك بدءا من الثورة الصناعية التي بدأت ب 1850 لحد الآن. طيب أستاذ عماد، يعني كونك رئيس شبكة بيئة أبو ظبي، هل خطط الإمارات البيئية للسنوات المقبلة والتحول إلى الطاقة النظيفة تأخذ الظواهر المناخية المتطرفة في الحسبان؟ أيضا بدون شك التخطيط البيئي بدولة الإمارات يعني ليس جديدا، بل هو قديم جدا، وأنا كان لي شرف أنه تابعت مسيرة العمل البيئي بدولة الإمارات منذ 25 سنة متواصلة. فهذا التخطيط يعود لبداية تأسيس دولة الإمارات منذ نصف قرن ونيف، فلدينا مؤسسات بيئية عريقة وجادة وتشريعات بيئية، لدينا كم كبير من التشريعات البيئية التي تغطي كافة الاحتمالات وكافة الجوانب. أيضا من جهة أخرى يعني لدينا أيضا شبكات صرف صحي بالدولة أثبتت كفاءتها في الظروف الاستثنائية باستيعاب طبعا كمية الهطول المطري. طبعا لازم نعرف أنه كمية الهطول المطري اللي صارت يعني كانت استثنائية بامتياز، فمعدل الهطول المطري بدولة الإمارات يعني على مدار السنة هو يعادل تقريبا 100 مليمتر، في حين أنه خلال 24 ساعة نزل 254 مليمتر. فهذا الكم الهائل من الأمطار مهما كان عندك شبكات صرف بامتياز وشبكات تصريف أمطار، لأن هناك نوعين من الشبكات الموجودة في دولة الإمارات. النموذج الأول أو النظام الأول نظام صرف صحي، اللي هو معني بتجميع يعني مياه الصرف الصحي من التجمعات السكنية والمناطق السكنية والمناطق التجارية والمناطق الصناعية وتحويلها إلى محطات الصرف من أجل إعادة تدوير الثلاثي ومن ثم ضخها لري المسطحات الخضراء. لكن النظام الثاني اللي عندنا اللي هو نظام يعني تصريف الأمطار، هذا مستقل عن الأول وهو يعني بدوره يعمل بكفاءة عالية، ولدينا على سبيل المثال مثلا النفق العظيم بدبي قطره 10 أمتار ويستوعب 110 متر مكعب من المياه في الثانية، لكن كمية الأمطار اللي هطلت يعني تفوق كل توقع بأضعاف مضاعفة. يعني لا يوجد تخطيط مناخي يستطيع أن يغطي ما حدث في يعني جراء منخفض الهدير، لكن إنما التخطيط المناخي دائما وأبدا يعني يأخذ بعين الاعتبار النمذجة الرياضية واستشراف المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي لما هو متوقع من كمية هطول مطري، وبالتالي عملية التخطيط المدني للمدن يعني البنية التحتية يعني أخذت بعين الاعتبار هذه المسائل، لكن كمية الهطول مرة أخرى يعني تفوق المتوقع بأضعاف كبيرة. فدولة الإمارات بشكل عام هي من أكثر الدول التزاما بتطبيق الاستدامة وفق أفضل المعايير الدولية. فلدينا بالإمارات استراتيجية إمارات الطاقة النظيفة 2050، هذه الاستراتيجية تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030 وهي قائمة يعني حاليا. قبل أن تصل 2030 لدينا حصة كبيرة من الطاقة المتجددة باتت نافذة أو تحت التشغيل بدولة الإمارات. لدينا 3 أو 4 مدن شمسية يعني لإنتاج الطاقة الشمسية، ولدينا أكثر من مدينة يعني صفر كربون، ولدينا أيضا الطاقة النووية. فالبنية التحتية للطاقة لدولة الإمارات يعني ثلثيها بات صديق للبيئة، فبالتالي هذا يعني تحول يعني كبير. فالتخطيط المناخي بدولة الإمارات يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، إلا أنها دفعت كغيرها من دول العالم ثمن ما لا علاقة لنا به، عرفت كيف؟ فهي ليست المسبب فيما حصل من حادث من منخفض الغدير. مهندس عماد، يعني يتخوف البعض من إجراءات الاستمطار وتلقيح السحب، ما رأيك في ذلك؟ وهل لذلك الإجراء علاقة بمنخفض الهدير؟ تمام، شكراً على هذا السؤال. هذا الكلام مردود عليه من الناحية العلمية كلياً. أولاً، الناحية العلمية البحتة لا توجد أي علاقة بين الاستمطار الصناعي ومنخفض الهدير قطعاً، أي لا علاقة بين برنامج الاستمطار ومنخفض الهدير نهائياً. دولة الإمارات تقوم بتنفيذ برنامج استمطار صناعي ليس الآن، هو منذ يعني أكثر من 3 عقود، وبالتعاون مع مين؟ مع كبرى المنظمات الدولية مثل المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو في أمريكا ووكالة ناسا للفضاء وغيرها. فعملية تلقيح السحب الركامية تجري في العادة على السحب التي لا تنتج أمطار، أي واحد. 2، التلقيح الصناعي لا ينتج عنه رعد أو برق أو عواصف أو أمطار شديدة كما حصل، عرفت كيف؟ فبالتالي يعني ناهيك عن أنه المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي لا يستخدم أي مواد كيميائية ضارة بالبيئة في عملية التلقيح الصناعي أو الاستمطار الصناعي، حيث تعتمد على الأملاح الطبيعية مثل كلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم وكلها أملاح طبيعية، ولا ينتج أكرر عن عملية التلقيح أي رعد أي برق، في حين أنه كلياتنا شهدنا والفيديوهات موجودة الكم الهائل من الرعد والبرق الذي رافق كمية الهطول المطري من منخفض الهدير. فبالتالي لا يوجد ربط أبدا، كما أن وهي نقطة مهمة، مسار منخفض الهدير بات معروفا للجميع وليس أمر طارئ يعني ظهر بلحظة معينة. فالأقمار الصناعية رصدت ونشرت صور مسار منخفض الهدير وغيره من الأعاصير، فلدينا عشرات الأقمار الصناعية التي تراقب التغيرات المناخية على يعني غلاف الكوكب ككل. فهذه الأقمار الصناعية رصدت وصورت ونشرت منخفض الهدير ومساره وبقية الأعاصير حول العالم والفيضانات، فدائما نحن بنشوف هذا الأمر بشكل مستمر. بالتالي لا علاقة لعملية الاستمطار الصناعي بمنخفض الهدير نهائيا. نحن أكيد يعني كان لازم نوضح هاي الفكرة، لأنه بعد ما صار هذا المنخفض صار اللي عنده شغل واللي ما عنده شغل على السوشيال ميديا لك استمطار وتلقيح يعني صحيح. هذا من ضعف المعرفة، ناهيك عن أنه إذا في أهداف أخرى للناس يعني طبعا، لكن نحن يعني لا نجامل بهذه المسألة، ولا يعني شهادتنا مجروحة، لأنه نحن مطلعين عن كسب على ما هو قائم. وفعلا يعني تأكيد على كلامك، كان في عاصفة وفي هواء وفي رعد وبرق، يعني ما شاء الله كانت مخيفة. صحيح. طب إذا رجعنا حكينا مرة تانية على التغير المناخي بشكل عام، يعني هل من الممكن إبطاء هذه العملية في الإمارات ودول المنطقة؟ إبطاء؟ تأخيرها، يعني أنه ما رح نقضي على موضوع التغير المناخي بشكل عام، ولكن أنه تأخير هذا مثلا ارتفاع حرارة الأرض مشاكل الناجمة، هذا يحتاج إلى تعاون دولي، وليس لدولة بعينها أن تستطيع أن تحد من تداعيات تغير المناخي عليها نفسها، لأنه ما كل سنة بيجتمعوا بيقرروا ويعملوا ويحطوا ميزانية شوف دعنا يعني نضع التوقعات المطرية في سياقها الطبيعي، فهي معروفة ولدينا محطات رصد لقياس الكمية الهطول المطري في دولة الإمارات منذ 75 سنة ونيف، يعني من 1949 بدأت التسجيلات تبدأ للقياسات المطرية، وهذه يعني تقوم بها بمهمة قياس الهطول المطري، وهي تؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط الحضري للمدن، إلا أن التوقعات المطرية المتطرفة الناجمة عن التغيرات المناخية فلا أحد يستطيع أن يتوقعها أو يتصدى لها بمفرده مهما كان لديك من قدرة أو من إمكانيات، لأنها متطرفة وخارجة عن سياقها العام. أكيد. يعني يعني نريد أن نطمئن الناس بأن البنية التحتية لدولة الإمارات جاهزة ومستعدة لكافة الاحتمالات ولا تشلون هم. طب في توقعات جديدة هلا بأمطار؟ عفواً، في توقعات جديدة هلا بأمطار ولا خلص؟ عم نتابع انه يعني قنوات المراكز الرصد بتقول انه في كمية أمطار يعني او تقلبات وكمية هطول، لكن كم ما حد بيعرف، يعني هذا توقع، وهذا امر يعني الجهات المختصة ترصده يعني بشكل جدي ومسؤول وتأخذ كل الاحتياطات، لكن ما حصل هو يفوق كل التوقعات ويفوق كل الحسابات يعني. فبالتالي بالرغم من ذلك يعني على سبيل المثال أبو ظبي بأقل من 24 ساعة لم يعد هناك نقطة مي بالشوارع، بدبي يمكن خلال 48 ساعة أيضا يعني رجعت الحياة الطبيعية وبشكل يعني واسع جدا وهكذا. فبالتالي البنية التحتية يعني تستطيع أن تستوعب هذه الهطول المطرية المتطرفة والاستثنائية من حيث كمية الهطول، إما ما حصل هو طبيعي في سياق التغير المناخي. طيب أستاذ عماد، في سؤال يعني هيك كتير كانوا يسألوه، يقول لك المي هاي وين راحت؟ هل تم الاستفادة منها ولا هدرها؟ مياه الأمطار اللي بتنزل بالمدن شبكات الصرف مش الصحي، الصرف الخاصة بالأمطار تأخذها إلى البحر. أما المياه التي يعني هطلت على المناطق البرية فهي مفيدة جدا لزيادة المخزون الجوفي للمياه الجوفية في الأرض. صحيح. واللي تم سحبها من المدن من الشوارع هيدي بتروح على البحر، على البحر كله رمي، تروح على البحر. ايه طيب معلش كمان في سؤال تاني ملح، يعني هيك في ناس عم تحكي حاليا يقول لك انه المية تبعيت الصرف اختلطت مع خزانات المياه العادية تبعيت الشرب او اللي تجينا من الحنفية وصار في حالات تسمم، فيعني وصلكم هيك شيء مثلا في أبوظبي؟ لا انا ما عندي ما عندي اطلاع على هذه المسألة، يعني في جهات نسميها هيئات الصحة المسؤولة هي اللي يعني ممكن يكون عندها. لا من التأسيس في إمكانية أنه هاي المي تختلط معك بدون شك، لأنه الضغط اللي بيصير بكمية المياه ممكن يعني يصير فيه تسريب للشبكات الأخرى، لشبكات المياه مياه الشرب، فهذا أمر وارد يصير، بس إنما الوقوف على حقيقة الأمر مرهوم من جهات المختصة وليس من طرفي. أنا لست يعني لا لا احنا مثلا انه بس في امكانية انه ابدا ابدا يصير في خلط، يعني وارد وارد وارد ضغط الشبكة، ضغط الشبكة وارد يعني يعمل تفجيرات ب او تسريبات بالشبكة شبكات المياه تبع الشرب يعني، لكن انا يعني غير مخول ولا ادري بهذا الامر، لانه هذا امر تقني فني مختص ب يعني نسميها هيئة كهرباء ومياه كذا كذا يعني، عرفت؟ طب سؤال في البيئة يعني، هلا في نسبة تقديرية للمياه الجوفية اللي صارت متوفرة حاليا في الإمارات نتيجة كل هالأمطار هاي؟ والله في إحصائية برضو صدرت عن المركز الوطني للأرصاد بتقول إنه كمية الهطول المطري بدولة الإمارات تجاوزت 6 مليار متر مكعب. فطبعا جزء كبير منها يلي انهطل على البر فكله راح بالمياه الجوفية وهذا أمر جيد، لكن إنما اللي إجى على المدن طبعا هذا يتم تصريفه بالأقنية الخاصة بيروح على البحر. ما شاء الله شفنا البر وغيره أخضر، يعني الشجر أخضر بيأثر بيأثر، هذا بالعكس شيء جيد يعني، شيء جيد طبعا يعني أمر يعني مهول مهول يفوق الوصف ويفوق التقدير ويفوق التوقع. ولو شفنا نحن غير دول مثلا بالصين هالحين يعني فيديوهات منشورة على في فيضانات صحيح، مناظر يعني ما هطل في الإمارات ما بشكل 1% مما نزل في الصين أو الفيضانات اللي بتصير بالصين يعني، فبالتالي يعني تأخذ بعض الوقت وبتعود الحياة الطبيعية. عادت طبيعية وتم سحب المياه والناس صارت تروح ترجع للشغلة والمدارس رجعت فتحت والأمور يعني، لا اتصالات تعطلت، لا كهرباء تعطلت، لا مواد غذائية تعطلت، لا يعني سيستم الحياة بشكل عام لم يتعطل، البنية التحتية الأساسية. هلا انت اضطريت اتحصرت ببيتك ما استطعت طلعت، طيب ثاني يوم كملت شغلك انت من البيت عن بعد، وثاني يوم نزلت على العمل او ثالث يوم، هذا امر بسيط يعني ما بيشكل يعني ازمه ولا بيشكل يعني محطه للتندر او لل يعني النيل من البنيه التحتيه من دوله الامارات، فالبنيه التحتيه قويه جدا ويعني لا تشلونها. المهندس عماد سعد خبير الاستدامة والتغير المناخي ورئيس شبكة بيئة أبو ظبي، شكرا لك على كل هذه المعلومات اللي وفرت لنا إياها ووضحت لنا إياها في بودكاست مركز الأخبار. شكرا جزيلا. ومن منطقة الخليج للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك قال إنه شركته حتطعن في قرار مجلس الشيوخ بحظر التطبيق. شو صاير موضوع تيك توك؟ كل شوي طالعيننا تيك توك تيك توك، مع إنك يعني من أنصار التيك توك، شو الموضوع؟ أنا بما إني يعني مدمن التيك توك محبي التيك توك في شخص اسمه شوزي تشيو قال في فيديو انه القرار غير دستوري وانه حرية التعبير على تيك توك تجسد القيم الأمريكية نفسها اللي بتجعل الولايات المتحدة منارة للحرية. وبتصريحات رئيس تيك توك كانت بعد ما وقع الرئيس الأمريكي على نص القرار يوم الأربعاء اللي تم تمريره بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 بعد 3 أيام من موافقة مجلس النواب عليه. وكان قرار حظر تيك توك قيد المناقشة بين البرلمانيين الأمريكيين يعني صار له فترة طويلة بحجة إنه التطبيق بيسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين من أو في الولايات المتحدة. إني قالوا لتيك توك بالصريح أو بالعبارة الصريحة. العبارة الصريحة. يا الحظر يا تقطع علاقتك مع الصين. صحيح صحيح. يعني ما بعرف يعني. في مواضيع كانت أكبر يعني من أنه يلجأوا لحظر تيك توك بسببها، اللي هي مثلا هاي التحدي اللي بيصير كل يوم والتاني وفي ناس تموت فيه. صح. المحتوى اللي أصلا ما يناسب الأطفال، خادش للحياة. يعني مواضيع كتير. صحيح. يعني كانت مو أنه بس أنه تجسس، ما كل التطبيقات هي بتتجسس. صح. تتجسس على حياتنا الشخصية وعلى صورنا وعلى بياناتنا. يعني كان الموضوع أكبر. هذا الخبر اللي كان عنا، كان يحكي على موضوع تيك توك والتكنولوجيا. بسم الله، وين نتخبى؟ الله، وين نتخبى؟ يا الله، صوت طاخ علينا، صوت طاخ. كمان في عندنا أنه أمريكا بتضغط على الحكومة القطرية، هذا شيء جديد. يعني قطر هي المسؤولة الآن، هي ومصر نوعا ما، عن الوساطة والهدنة ما بين حماس وإسرائيل. فالخبر اللي عنا بيقول أنه في ضغط أمريكي على الحكومة القطرية. ليش برأيك؟ يعني عشان حماس توافق على المقترح الأمريكي للهدنة ووقف إطلاق النار في غزة. صار في تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين قطريين أنهم لمحوا لتجميد التمويل القطري لحركة حماس وتراجع الدوحة عن تعهدات تمويل إعادة إعمار غزة بعد الحرب. والتحذيرات هاي كانت محاولة من الوسطاء أمريكا وقطر لتسريع عملية التفاوض البطيئة جدا منذ 4 أشهر، واللي لحد هلأ لم تفض إلى شيء، رغم أمل سكان غزة للتوصل لاتفاق خلال شهر رمضان وبعدها في العيد. وطبعا انتظار العالم لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح بيزيد التوتر والرغبة في التوصل لاتفاق وفق أو اتفاق وقف إطلاق النار منعا لكارثة إنسانية في رفح. هي موضوع الهدنة والإيقاف الحرب صرنا نسمع فيها من ما شاء الله من بداية رمضان، وخلص رمضان وخلص العيد وجتنا عاصفة وخلصت العاصفة وما في أي شيء اليوم. يعني أنه لا، آخر شيء كان في مفاوضات بس في تعنت من الجانبين على فكرة، يعني سواء من حماس أو إسرائيل. صحيح. فصار في توتر ما بين هذه الدول الراعية لهذه الاتفاقية أو لمفاوضات. طيب كمان في خلال هذا اليوم أو اليومين الماضيين كان في تصريح مهم جدا لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللي قال أنه إيران على بعد أسابيع وليس أشهر من امتلاك قنبلة نووية. يعني هذا تصريح خطير وكبير. شو عندك معلومات عنه؟ والله رئيس الوكالة قال أنه المعلومات بتشير إلى أنه إيران قريبة جدا من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة رؤوس نووية، وإيران حاليا عندها 21 منشأة، يعني منشآت نووية كتير. وآخر ضربة هي اللي قالوا أنها مرة قالوا إسرائيلية ومرة قالوا مو إسرائيلية. صحيح. كانت استهدفت أصفهان. وأصفهان فيها منشآت كتير، يعني أهمها منشآة أصفهان نووية ومنشآة نطنز أو نطنز هيك بيلفضوها. يعني فهذا التصريح خطير من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ممكن يكون في تحرك دولي، ممكن يكون في عودة مرة ثانية ليه المراقبين والمسؤولين عن هذه الاتفاقية، اتفاق النووي الإيراني. طبعا هذا الاتفاق كان تم الاتفاق عليه بعام 2016 متوقف حاليا. ليش؟ لأنه المجتمع الدولي اتهم إيران بعدم التعاون وعدم الشفافية بخصوص برنامجها النووي، وكمان الرئيس الأمريكي السابق ترامب راح نفض هذا وقال لك ما في اتفاق مع إيران ولا كذا، لأنه الاتفاق كان بينص على رفع بعض العقوبات عن إيران مقابل الالتزام، وإيران مستحيل أنه تلتزم. قالت أنه على أساس تخلي هذا البرنامج النووي لأغراض سلمية، ولكن الواضح المجتمع الدولي متخوف، وهي التصريحات الجديدة أثارت الخوف والقلق أكثر. صحيح. هاي كانت أخبارنا لليوم. تابعونا على مركز أخبار الآن كل يوم في نفس الميعاد من الاثنين للجمعة، وشكرا لمتابعتكم. كانت معكم دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.